أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربك هو تشرك شيئا يا زكريا لدنا وزكاته وكان تقيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا Hey! جديد